جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يسأل يقول أنه شاب في بلد يريد المجيء لطلب العلم، ولكن أبواه يمنعانه من ذلك، فهل يجوز له السفر بغير إذنهما مع العلم أن البلد الذي يسكن فيه ليس فيه علماء؟ هذه مسألة الإجابة تحتمل التفصيل من عدة أوجه. أولا، في نوع هذا العلم الذي يطلب، هل هو من الواجب أو من المستحب؟ فإن كان من العلم المستحب فإنه لا يتقدم على طاعة الأبوين، لأن طاعة الأبوين واجبة، والعلم طلب العلم المستحب من النوافل، فلا يقدم مستحب على واجب. هذا شيء. الشيء الآخر، إذا قيل إن هذا العلم واجب وطاعة الوالدين واجبة، فينظر بعد ذلك عن إمكان طلب هذا العلم في ذلك البلد، لأن بعض الناس يقدم مقدمة لا سبيل لطلب هذا العلم إلا بالسفر، وقد تكون هذه المقدمة غير صحيحة، وهناك وسائل كثيرة يمكن معها لطالب العلم إذا ما اتقى الله وصدق النية في إخلاصه لله عز وجل في هذا، أن يوفق أن يطلب العلم عن طريق الوسائل التي يمكن أن يستفيد منها. فلا بد من النظر إلى هذه المسألة. فإذا لم يمكن الجمع بين هذا وبين طاعة الوالدين، فلا بد من المقارنة بين طاعة الوالدين وبين العلم الواجب، وأيضا الواجبات ليست على درجة واحدة. فإذا كان لا يعرف التوحيد ويخشى على نفسه أن يكون على شرك، فإن هذا يتقدم على طاعة الوالدين. وإذا كان هذا من بعض الواجبات التي لربما لو ذهب لطلبها ترتب على ذلك وجود الضرر العظيم بالأبوين، حتى إنهما لربما يعني يقعان في منكرات عظيمة، فإن هذا لابد أن ينظر إلى ما يقابل هذه المصلحة من المفاسد التي تلحق بالأبوين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هناك مجموعة من الأسئلة حول المحبة. يقول السائل: هل صحيح قول من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته لما شرفه الله عز وجل به من الخصال والصفات الذاتية الخلقية التي خلقه عليها وفطره عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بطيب النسب وبحسن الهيئة والخلقة، وشرح صدره شرحا حسيا ومعنويا للإيمان، ولم يحصل هذا لغيره. يعني يحصل الشرح يعني المعنوي في أن يوفق العبد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ما لم يحصل لغيره. ولهذا كانت من صفاته الخلقية ما لم يحصل لغيره، مثل طيب عرقه وأن له رائحة كرائحة المسك والطيب كانوا يتطيبون بها، وعظم دين ملمسه وجماله ووضاءته. فإذا قيل أنه بالنظر إلى ما هو عليه من الصفات الخلقية التي خلقه عليها والصفات الأخلاقية، فإنه يحب لهذا. ونحن نعلم أيضا إنما شرفه الله بها لعظم طاعته لله وقيامه بأمر الله، فهو يحب لأن الله أحبه وشرفه واصطفاه وخلقه على أحسن هيئة، فهو يحب لهذا. وأما إذا كان يقال أنه يحب لذاته، يعني محبة منفصلة مجردة عن المعنى الشرعي، وأن هذه المحبة قد تكون فيها منازعة لمحبة الله عز وجل، فهذا لا يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من خلق الله واصطفاه الله عز وجل بالرسالة. فينبغي أن ينظر، فالذي يريد أن يجعله ندا لله بهذه الكلمة فهذه الكلمة باطلة. وقد تطلق بعض الإطلاقات من الناس من يريد بها معنى صحيح، ومن الناس من يريد بها معنى سيئا. فالذي يقول نحن نحبه لما فطر وخلق عليه، ونحن نعلم أن بعض الصالحين له دين ولكن قد لا تكون هيئته يعني مما يألفها الناس، كما نقل عن بعض الصالحين ولا نريد أن نسمي، أن فيهم دمامة وليست فيهم يعني فيهم من جمال الخلقة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله اصطفاه وشرفه في خلقه وفي خلقه وفي دينه. نعم. يقول السائل: من الناس من تظهر عليه علامات الصلاح لكن لا نجد تجاهه حبا في الله ولا بغض، فكيف يفسر هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا لا ينبغي أن يكون، من رأينا عليه علامات الخير نحبه لما فيه من الخير، ومن رأينا عليه علامات الشر نبغض ما فيه من علامات الشر. ولا يجوز للإنسان يعني أن يسيء الظن بالمسلمين، فما من ظهر عليه الخير يحب لما فيه من الخير، وهذا إذا كان الإنسان يستطيع هذا. وأما إن كان لا يستطيع فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر مما لا يملك، فإن ميل القلب ومحبة القلب قد لا يملكها الإنسان. ولهذا كان بعض السلف كان يتعهد عالما يجلس عنده، والناس وغالبهم وأكثرهم يجلسون عند غيره، فقالوا له: لما تجلس عند فلان؟ قال: إني أجد قلبي عند فلان، إني أجد قلبي عند فلان. فهذا معروف عند بعض الناس أن بعض الناس تجد له انشراح وقبول لا تجده لغيره، وهذا مما لا يملكه الإنسان. أما إذا كان هذا مبناه على وسوسة وظنون سيئة بالمسلمين فهذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. أشكل على السائل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب أن الرجل أنه يحب الرجل لما عنده من إيمان ويبغض لما عنده من معصية وشر، هل يدخل في هذا البدعة؟ نعم، البدع من المخالفات، البدع من المخالفات. فالمبتدع المسلم الذي تحصل منه البدع يحب لما فيه من الإيمان، لأنه لا يكون مسلما إلا بشيء من خصال الإيمان، ويبغض لما فيه من خصال الشر. لكن أكثر أطلاقات السلف: ونبغض أهل البدع وأهل المعاصي، لا يعني هذا أن ليس لهذا مقابل من وجود الحب في الإسلام. أيضا انظروا لقولهم: ونحب المؤمنين والمسلمين وندعو لهم، فانظر إلى حكمه هل هو مسلم مؤمن، فانظر إلى كلام السلف فيه، وانظر إلى وصفه الذي قام به هل هو مبتدع عاصي، وانظر إلى قول السلف وما قالوا فيه. فبعض الناس يتوهم أن قيل أن أهل البدع يبغضون أن أهل البدع يبغضون من كل وجه، هذا غير صحيح، وإنما يكون هذا في المبتدع الكافر. فالمبتدع فالكافر يبغض من كل وجه، والمؤمن الذي كمل الإيمان يحب من كل وجه، والمخلط يعني بين شيء من خصال البدع والمعاصي خصال الإيمان يحب لما فيه من الخير ويبغض لما فيه من الشر. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام، قال أنه يجتمع في الرجل من موجبات الحب والبغض ما يحب ويبغض بسببها، فيجتمع في الرجل أن يحب من وجه ويبغض من وجه. فإذا رأيناه يصلي ويحافظ على عبادته ويتنزه عن المحرمات فنحن نحبه لهذه الخصال، وإذا رأينا عليه بدعة ومخالفة فنحن نبغضه لهذه الخصلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل إذا كان عالما أو داعية عبر الهاتف: إني أحبك في الله؟ ما ينبغي للنساء أن يخاطبن الرجال بهذا الكلام الذي قد يكون فيه شبهة. وإذا كانت المرأة نهيت أن تخضع بالقول، وعلى ما فطرن عليها النساء من جمال الصوت الذي قد يثير الغرائز، فكيف إذا صاحب هذا بعض هذه الكلمات؟ ولهذا ينبغي للنساء أن يكن على هدي السلف الصالح ونساء الصحابة ونساء السلف من البعد عن كل فتنة، وإذا كانت تحب من تحب في الله فإنها تدخر هذا عند الله عز وجل، وهي من خصال الإيمان التي تثاب عليها، لكنه لا يشرع لها يعني أن تخاطب بها الرجال الأجانب، لأن هذا قد يكون مثار لفتنة. وأما في أقاربها يعني كأن تقول المرأة لأخيها أو لعمها: أو لبعض أقاربها الذين تحبهم في الله تقول أحبك في الله مع أيضا قرابتي، وكذلك من باب أولى لزوجها، فإن المرأة قد تحب زوجها لما يحسن إليها وتحبه في الله، فينبغي تجنب يعني مثل هذه العبارات التي قد تثير الغرائز وقد تكون مدعاة لدخول الشيطان، خصوصا مع الجرأة في الكلام وعدم التأدب أحيانا مع مخاطبة أهل العلم. وإني أعرف من بعض أهل العلم من يمتنع من إجابة النساء مطلقا لعله بسبب هذا، فيكون هذا أيضا مما يحرم الناس من الخير، لأن بعض أهل العلم لا يجيب النساء، ولعل هذا من بعض الأمور التي تحصل من بعض النساء، فيكون هذا سببا لأن يحرمنا الخير في إجابة كثير من أهل العلم أو بعضهم بسبب هذه التصرفات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل كلمة الوالد في الحديث حتى أكون أحب إليه من والده هل تدخل فيه الأم أيضا؟ نعم، الوالد يطلق على الأب وعلى الأم. نعم. جزاكم الله خيرا. جاءت بعض الأسئلة عن ما يجب اعتقاده من العصمة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، الأنبياء هم معصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل وفي دينهم، وأما صدور بعض المعاصي منهم فعلى الصحيح أنها قد تصدر منهم، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أخبر الله عن معصية نبي إلا أخبر عن توبته منها، فهذا دليل أنها قد تصدر منهم لكن يوفقون للتوبة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله.